الأخت ندى هي بتلبس جيبة واسعة وعليها جاكيت وطرحة اللي هي وسط مش واصلة لتحت، ما هيش خمار يعني. فهل اللبس ده يعني مطابق للمواصفات هذا الشرعية؟ احتشام، هذا احتشام في نعم نظرنا، احتشام. نعم لما؟ لأنه ما فوق الجيب يقسم، والجيب ربما به فتحات وكثير، أنا أقول والخمار بينهم، وليضربن بخمرهن، بعيدا عن المعنى اللغوي، لأن الكثير من إخواننا يقف مع المعنى اللغوي. نعم لا، قفوا مع تفسير القرآن ومع رأي الصحابة ومع أمور كثيرة. نعم أقول هذا احتشام وليس حجاب. نعم